نعم أسألكم فرائض عشان الأسبوع هذا إن شاء الله فرائض حتى ندخل في المناسخات، فما يصلح ندخل في المناسخات وأنتم ما تعرفون أو نسيت أو شيء من أصحاب الفروض، فنراجع يسيرا حتى نأخذ المناسخات. طيب، أو هلك هالك عن زوج وبنت، زوج ربع بنت ونص، دور حبية وين الزوج والربع، الشاهد من رحبية. نعم، والربع في زوج وزوج جاء. صحيح، والربع فرض زوج كامل ولد الميت من كان قد منعه وكل زوجتنا فصاعدا. طيب، والبنت النصف صح؟ طيب وين الرحبية؟ نعم نعم، الزوج والأنثى من أولاد فيه البنت. طيب، ومن القرآن الزوج أخذ الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب، نعم، والبنت لها النصف في القرآن. فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، بنت وبنت ابن، بنت النصف وبنت ابن السدس. طيب، الرحبية السدس بنت الابن، ها، وبنت اللي بتاخذ السدسة، ها، نعم، اللي كانت بالبنت مثال المبتدا. طيب، طيب يا محمد، قد سألتك السؤال وبعيد عليك، الدليل على بنت لبنت أخذ السدس من القرآن. نعم مصطفى، نعم عن البراء. نعم شوف، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني السدس تكمل ثلثين، سدس ونصف يساوي ثلثين، عشان كذا يقولون تتراجعون دور مناخ المناسبات. أنتم راجعوا الرحبية حفظ، ونسألكم مثل الأسئلة هذه الدليل ومع الرحبية. نعم شكرا.